في عدة مرات في هذا المجلس المبارك، حيث حل علينا ضيف كريم وأخ فاضل وهو الشيخ عبد الله أبو خير حفظه الله. ونستطيع الشيخ بأن نذكر بعض أو مختصر من بعض ترجمته، وهذا نهجا قد انتهجناه في أول الدورة. وكما ستعلم أن ترجمة أولى المشايخ قد نقلناها من كتاب الطالبين في تعليم القراء الجزائريين المجازين للشيخ سالم محمد حفظه الله، فنستسمح الشيخ مرة ثانية. الشيخ عبد الرؤوف من مواليد 1977 في ولاية الجزائر، حفظ القرآن الكريم في المدرسة القرآنية بمسجد الفتح ببلوان على يد الشيخ أبي صهيب عز الدين مريزة حفظه الله، ثم قرأ على الشيخ محمد بن مالك حفظه الله أكثر من ختمة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق لمسجد الفلاح ببلوغين، ثم قرأ على الشيخ سعيد معمري حفظه الله كذلك ختمة كاملة بروايه قالون عن نافع لمسجد علي بن جين بالقصبة، وبعدها من الله عليه بالسفر الى المدينة النبوية، حيث قرأ على الشيخ الفاضل الطبيب المحقق الشيخ إيهاب فكري حفظه الله ختمة كاملة برواية الحسن العاصم القريب المصباح مع المقدمة الجزئية كذلك، ثم سافر إلى الديار الشامية وبالتحديد إلى دمشق، حيث جمع القراءة العشر من طريق الشاطبية والقرعة على فضيلة الشيخ محمود محمد خير الخطيب الدمشقي حفظه الله، الذي هو كذلك أخذ على الشيخ موفق عيون وغيره من المشايخ. وقرأ الشيخ عبد الرؤوف بكير كذلك على الشيخ العالم الجليل رحمة الله عليه الشيخ شكر اللحفي هذا، وقد تخرج الشيخ من الجامعة الإسلامية بالعاصمة حيث تحصل على شهادة ماجستير فقه وأصول، واشتغل بمهنة الخطابة في عدة مساجد بالعاصمة بالتحديد، وهو الآن أستاذ في المعهد لتخريج الأئمة تخصص قراءات. ونحن ذكرنا الترجمة هذه من باب أن نعرف بمشايخنا وبقرائنا حتى لا يصدر فينا قول أزهد الناس بالعام أنه وجدان، وإلا فنحن ندرك يقينا أن المشايخ يأبون أن نذكر هذه المقدمات أو الترجمة كما يقال. هذا نسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ ويبارك له في علمه وفي وقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وله محاضرة معنا اليوم بعنوان أثر علم القراءات على سائر العلوم، وفقه الله وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن العظيم ومن علينا بنبيه المصطفى الكريم، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنار بالقرآن القلوب وطهر به الذنوب وفرج به الكروب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين وسيد المقرئين، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي البداية وجب علي أن أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية المتخصصة في علم القراءات، وفي الحقيقة ندر فعلا أن نجد في بلدنا من يهتم بهذا العلم ويهتم بنشره بين الناس وبين العامة ويهتم بإقامة مثل هذه الدورات، فجزاهم الله عز وجل خيرا. وعلى رأسهم يعني أخص بالذكر الشيخ المقرئ لونيس حفظه الله، الذي هو من القلة القليلة التي جمعت القراءات العشر الكبرى، يعني العشر الكبرى الذي هذا مصطلح يطلق على من جمع القراءات من جميع الطرق. فهذا في الحقيقة فخر لهذا المسجد، بل فخر للبلد عموما. فجزاه الله عز وجل خيرا، وجزى كل الإخوة العاملين على إنجاح مثل هذه الدورات، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. أما بعد، فقد عين لي موضوع مهم جدا في علم القراءات، وهو علاقة القراءات بالعلوم الشرعية. وطبعا هذا العلم هو جزء من علوم القرآن الكريم، وكثير من الناس قد يجهله. وبعض الناس للأسف الشديد إذا جهلوا شيئا عادوه، ولذلك نبتت نابتة سوء، يعني فكرة منكرة ذكرها بعض الأغمار للأسف الشديد، من أن هذا العلم لا جدوى منه ولا طائل تحته ولا نحتاج إليه والأمة لا تحتاج إليه، وهؤلاء أصحاب القراءات يضيعون وقتهم ويشغلون الأمة بما لا تحتاجه. ومثل هذا الكلام الذي قد سمعناه من بعض هؤلاء، وفي حقيقة الأمر يعني هذه الشبهة جرتهم فيما بعد لأن تكلموا في أصل الأصول، لأنهم مساكين فارغين بطالين كسالى، جاءهم حفظ القرآن والقراءات صعبة، فبعد ذلك صاروا يقولون بنفس هذه الشبه الإبليسية حتى القرآن الكريم حفظه لا طائل تحته، وهذه الحلقات القرآنية كذلك لا نحتاج إليها، والأمة لا تحتاج إلى حفظ القرآن، ونحو هذا الكلام الذي نتيجته أدام صاروا يطعنون حتى في من يحفظ القرآن وحتى في الحلقات القرآنية. هذه النتيجة تكفي للرد عليهم وحتى عدم التفات إليهم، لأنه كلام يعني شاذ لا قيمة له. ولذلك لأنه قيل هذا الكلام، وجب علينا أن ننبه إلى فضل علم القراءات وما له من أثر عظيم وكبير في العلوم الشرعية عموما. هذه العلوم التي تحتاجها الأمة على زعمهم كالفقه والتفسير ونحو ذلك، فستجدون من خلال ثنايا هذه المحاضرة أن القراءات متأصل في هذه العلوم، وكثير من المسائل في هذه العلوم إنما منشأها من علم القراءات. وإن شاء الله سأحاول في هذه المحاضرة أن أتكلم باختصار شديد، لأن المسألة طويلة جدا، المسألة في الحقيقة طويلة، وأحاول فقط أن أعطي نظرة على ما لعلم القراءات من أثر في العلوم الشرعية. وقد رتبت هذه المحاضرة على هذا النحو، قسمتها إلى ثلاث مباحث: المبحث الأول تعريف علم القراءات، المبحث الثاني فوائد علم القراءات، والمبحث الثالث علاقة علم القراءات بالعلوم الشرعية، وتحته ثلاثة مطالب: المطلب الأول علاقة القراءات بالقرآن الكريم وبعض علومه، وتحته ثلاث فصول: الفصل الأول علاقة القراءات بالتفسير، الفصل الثاني علاقة القراءات بالرسم العثماني، والفصل الثالث علاقة القراءات بالوقف والابتداء. أما المطلب الثاني فعلاقة القراءات بالأحكام الفقهية، ثم المطلب الأخير الثالث علاقة القراءات باللغة وعلومها. وحتى لا يسحب مني بساط الوقت، سأسلك إن شاء الله كما ذكرت مسلك الاختصار مقتصرا على بعض الأمثلة، وأسأل الله التوفيق والسداد. أول شيء تعريف علم القراءات، و هذا لن أطيل فيه لأنه قد سبقت محاضرات تتكلم عن نشأة القراءات وتعريف القراءات، لذلك سأذكره باختصار شديد. القراءات يكفي في ذلك تعريف إمام بن الجزري رحمه الله لما يقول: القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مأزواً لناقله، ويذكر كيف يقرأ القرآن، كيف تقرأ كلمات القرآن، ثم هذا الاختلاف الوارد بين القراء من قرأ به مأزواً لناقله. القراءات عموماً يا إخواني تنقسم إلى قسمين: قراءات متواترة وقراءات شاذة. القراءات المتواترة هي التي نقرأ بها في الصلاة، وهي القراءات المعتبرة، وكتب الله عز وجل البقاء لعشر قراءات متواترة تلقتها الأمة بالقبول، وهي قراءة الإمام نافع والتي نقرأ بها في بلدنا من رواية ورش رحمه الله عز وجل. كذلك هناك قراءة الإمام عبد الله بن كثير رحمه الله المكي، هناك قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري، هناك قراءة عبد الله بن عامر الدمشقي، هناك كذلك قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي، قراءة حمزة كذلك الكوفي، كذلك قراءة الكسائي الكوفي. هذه القراءات السبع، ثم الثلاث المتبقية المتممة للسبع، وهي قراءة الإمام أبي جعفر المدني، وقراءة يعقوب البصري، وقراءة خلف البغدادي. طيب، هذه القراءات المتواترة المشهورة التي يقرأ بها وتصح القراءة بها في الصلاة، والتي بقي منها متداولاً في العالم الإسلامي عند عموم الناس رواية ورش من قراءة الإمام نافع، وهذه في بلدنا الجزائر وفي بلد المغرب وموريتانيا، ورواية قالون من قراءة الإمام نافع كذلك، وهذه يقرأ بها في تونس الشقيقة المجاورة وكذلك في ليبيا كذلك، وقراءة أو رواية الدوري عن أبي عمرو، وهذه يقرأ بها في بلد السودان وإن كان بدأت تندثر، وبعضهم قال اندثرت، وبقية العالم الإسلامي كما تعلمون يقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم. أما القراءات الشاذة، القراءات الشاذة فهي التي لم تتواتر ولم توافق الرسم العثماني، وهي ضعيفة من جهة اللغة، لم توافق أوجه اللغة الفصيحة، وإن كان بعضهم يقول الآن القراءات الشاذة الآن هي ما عدا العشر، يعني ما وراء العشر فهي من القراءات الشاذة. طبعا لماذا ذكرنا القراءات الشاذة؟ لأنه القراءات الشاذة العلماء رحمهم الله مختلفون في قرآنيتها، يعني في الاحتجاج بها، يعني رغم أنها لا يصلى بها ولا يتعبد بتلاوتها، لكن هل هي حجة نحتج بها في الأحكام الفقهية؟ طبعا فريق من العلماء احتجوا بالقراءات الشاذة في الأحكام الفقهية كما سيأتي بإذن الله عز وجل. المبحث الثاني: فوائد علم القراءات، وهذا في الحقيقة يعني مبحث مهم جدا حتى نعلم ما لعلم القراءات من فضل على العلوم الشرعية وحتى على عموم الأمة الإسلامية. فأولا، إذا نظرنا إلى القراءات في أصل نشأتها نجد أن أول فائدة هي التخفيف والتيسير على هذه الأمة في قراءة القرآن الكريم وفي حفظه ونقله، خاصة ممن لهم لهجات جرت عليها ألسنتهم. فمثلا تجد بعض العرب يتكلم، إذا تكلم هو يتكلم بالإمامة، يقول موسى وعيسى، واضح، وبعضهم يتكلم بالفتح موسى وعيسى، فأنت إذا ألزمته يتكلم، هو يتكلم في سليقته في كلامه العادي بالإمامة، فإذا ألزمته يقرأ بالفتح فيه تأثير وفيه يعني شيء من التشديد. ولذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام طلب من ربه المعافاة والتخفيف، ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني على لغة مشهورة يقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. يعني العرب كانوا لهم كثير من اللهجات. فأتاه الثانية مرة أخرى فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته مغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ومن هنا نسمع أنه نزل القرآن على سبعة أحرف، يعني على سبعة أوجه من الكلام، تيسيرا وتخفيفا على الأمة العربية. من الفوائد كذلك المتعلقة بعلم القراءات، قال العلماء تعدد القراءات، يعني كثرة القراءات، هذه في الحقيقة من دلائل النبوة، من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان صدقه وصدق ما جاء به. فعلى الرغم من كثرة القراءات، على الرغم من كثرة القراءات واختلافها، نجد اختلاف بين هذا القارئ وبين هذا القارئ، لم يتطرق إلى القرآن الكريم تضاد أو تناقض، بل كله يصدق بعضه بعضا. يعني تصور أنت أن القراءات الآن حاليا فقط منذ 10 قراءات، في هذه القراءات هناك اختلافات، هذه الاختلافات يعني ممكن أي واحد يقول هذا الاختلاف يكون يعني نيته خبيثة، وممكن يكون يعني مستشرق يريد أن يطعن في القرآن، فيقول سهل سأذهب إلى هذا الاختلاف وأبحث عن تناقض وتضاد وبالتالي أضرب القرآن من أصله. فإذا بهم هؤلاء بحثوا واجتهدوا، ولكن الله عز وجل نصر كتابه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد تناقض ولا تضاد بين أي قراءة. والعرب أولى أن يجدوا هذا التناقض لأنهم أفهم، لكن مع ذلك ما وجدوا شيئا من التناقض. لذلك قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش متى اختلافا هنا، ليس اختلاف القراءة، تناقضا تضادا، لكن لا يوجد رغم كثرة القراءات. وهذه فعلا من الفوائد العزيزة. كذلك تعدد القراءات من وجوه الإعجاز وكمال التحدي لكل العرب، لأنه لو نزل القرآن بلغة دون لغة لقيل لو جاء بلغتنا لجئنا بمثله. يعني القرآن كما قلت العرب كان عندهم لهجات كثيرة، فواحد يقول لك هذا جاء بلهجة قريش، لو جاء بلهجة تميم سنأتي بمثله. فالله عز وجل أعجزهم، أنزل القرآن على أشهر لهجات العرب، ومع ذلك تحداهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك قال العلماء كل قراءة تحمل وجها من وجوه الإعجاز ليس في غيرها. أيضا من فوائد علم القراءات زيادة أجور هذه الأمة من جهة ما يبذله أهل القرآن من جهد في تتبع القراءات وألفاظها ومعانيها وحكمها وحكمها. يعني تصور أنت الواحد الآن يعني جمع القراءات فقط يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى همة عالية. ثم تصور واحد يخرج هذه القراءات ويذكر أثرها ويشرح معانيها ويوجهها من حيث اللغة، هذا كله لا شك كل هذا الجهد المبذول صاحبه يؤجر عليه. وقال العلماء كذلك، قالوا أضف إلى ذلك أن ما في تلاوة القرآن من يعني ما في تلاوة القرآن على هذه القراءات من أجر زائد. فالواحد لو يقرأ القرآن برواية حفص، واحد يقرأ برواية حفص ورواية ورش، عنده قراءتين، فقراءتي هاتين القراءتين كل ما يقرأ زيادة في التلاوة لأنها من القرآن الكريم، ففي ذلك زيادة في الأجر. أنا نقرأ آية برواية حفص، أديت كل حسنة كل حرف بحسنة، ثم نقرأ نفس الآية برواية ورش، فنولي عندي كذلك زيادة مع أنها آية واحدة. فتصور لي عنده 10 قراءات. ولذلك قال العلماء إن هذا مما يدل على فضل علم القراءات وقراءتي يعني القراءات وجمع القراءات. كذلك من الفوائد الاستفادة بها في كثير من العلوم كالتفسير والفقه واللغة وغيرها مما سنوضحه في هذه المحاضرة، لأن هذا هو أصل المحاضرة. لذلك ذكرنا فوائد علم القراءات، لأنه علاقة القراءات بالعلوم الشرعية إنما هو فائدة من فوائد تعدد القراءات أو من فوائد علم القراءات. المبحث الثالث: علاقة القراءات بالعلوم الشرعية. أولاً، علاقة القراءات بالقرآن الكريم وبعض علومه. تعلمون أن القرآن نزل على سبعة أحرف كما ذكرنا، ثم نتج عن هذه الأحرف السبعة بعد الجمع الكتابي، جمع القرآن في عهد عثمان على رسم واحد، يقول علماء إن القراءات هذه إنما هي نتيجة للأحرف السبع مع المصحف الإمام، يعني مع الرسم العثماني. فكل قراءة توافق الرسم ونقلت بالتواتر ووافقت لغة فهي قراءة متواترة، ولذلك تعددت القراءات. لكن الذي بقي منها إلى الآن أو إلى عهد ابن الجزري قبل ذلك هو القراءات العشر. فلذلك العلماء يقولون إن بين القراءات والقرآن الكريم ارتباط وثيق، لأن القراءات المتواترة هي بعض القرآن، القراءات المتواترة هي بعض القرآن، يعني ارتباط الجزء بالكل، وفيها تداخل ظاهر، لأن القرآن هو ما ورد في القراءات المتواترة ككل. لكن كل قراءة على حدة، لو نأخذ الآن حفص سنقول ماذا؟ هذا القرآن الكريم واضح، ولكنه جزء، لأنه إذا نظرنا إلى كل القرآن بكل قراءاته سنذكر هي القراءات كلها، لكن القراءات المتواترة، القراءات الشاذة لا تدخل في مسمى القرآن الكريم. ولذلك تجد مثلا إمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان ذكر أن بين القراءات والقرآن فرقا، لأنه ماذا؟ عد من القراءات الشواذ، فقال القراءات الشاذة لا ندخلها في القرآن الكريم. وتجد مثلا إمام الدمياطي في كتابه إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 يقول أن القراءات هي القرآن، والقول الوسط في هذا أن نقول القراءات المتواترة هي القرآن، واضح، وكل قراءة منها هي بعض من القرآن الكريم. ثم قلت سنذكر في هذا المطلب مساهمة القراءات في إثراء بعض علوم القرآن وعلى رأسها التفسير. ولذلك المطلب الأول: علاقة القراءات بالتفسير. طبعا هذا في الحقيقة من أهم الأبواب في علاقة القراءات بالعلوم الشرعية، لأن القراءات أكثر ما تدخل في تفسير القرآن الكريم. لكن العلماء قبل أن يتكلموا يعني عن علاقة القراءات بالتفسير قالوا لابد أن نفصل يعني تفصيلا مهما جدا، وهو أن اختلاف القراءات أو اختلاف القراء على نوعين، نوع له أثر في التفسير ونوع ليس له أثر في التفسير البتة. فالنوع الذي ليس له أثر في التفسير هو اختلاف في وجوه النطق بالحروف والحركات والمقادير مما له علاقة باللهجة. فمثلاً هذا يمد المد المتصل بربعة، الآخر يمد له بخمسة، الآخر يمد له بستة، هذا يقرأ بالفتح موسى، الآخر يقرأ بالتقريب موسى، الآخر يقرأ بالإيمان موسي، هذا يقرأ بالتحقيق أأنتم، الآخر يقرأ بالتسهيل أأنتم، هذا يبد الواو، الآخر يبد الياء، يشاء ويلا، الآخر يقرأ شاء ويلا. هذه الحقيقة كلها هذا اختلاف، لكنه اختلاف في وجوه النطق بالحرف، كيف أنطق بذلك الحرف، مما له علاقة باللهجة. فهذا إذا نظرنا فيما لا هل له علاقة بالتفسير، هذا يمد المد المنفصل زوج، الأخر ثلاثة، الأخر ربعة، الأخر خمسة، طيب عنده علاقة بالتفسير؟ احنا نقول ما عنده حتى علاقة بالتفسير، هذه لغة درجت على الألسن، فلذلك هذا لا ندخله في علم علاقة القراءات بالتفسير. القسم الثاني وهو المهم مما له أثر في التفسير: اختلاف في حروف الكلمات، يعني في الحرف ذاته، مش في كيفية النطق بالحرف، إنما في الحرف، اختلاف في الحرف. فمثلا في الزيادة والنقص، وواحد يقرأ ملك، آخر يقرأ مالك، ملك يوم الدين، هذه قراءة أكثر القراء، وملك ومالك يوم الدين هذه قراءة بعض القراء. فتجد أن هذا الاختلاف له أثر في التفسير، واضح له أثر كبير في التفسير. فملك هو الذي له الملك، والمالك هو الذي له التدبير وله الحكم، واضح. ولذلك تجد بعضهم يرجح قراءة ملك والآخر يرجح قراءة مالك، لكن القول الصحيح أنه القراءتان تفسر إحداهما الأخرى. فكل ملك فهو ملك مالك سبحانه وتعالى، ومالك ملك. كذلك مثلا نجد من أنواع الاختلاف في حروف الكلمات اختلاف الإبدال. ففي قراءة وانظر إلى العظام كيف ننشيزوها بالزاي، وفي قراءة أخرى وانظر إلى العظام كيف ننشرها. ننشرها معناها نحييها، ننشيزها معناها نرفعها، يعني هي كانت عظام في الأرض فرفعها كما تعلمون في القصة وهو حماره، فبدأت العظمة ترتفع عظمة عظمة حتى أحياه الله عز وجل أمام ناظريه. فمعنى ننشيزها نرفع العظام، ومعنى ننشرها نبعثها نحييها، والمعنيان يعني لا تضاد بينهما. فالخلاف في الإبدال في الحرف دائما له أثر، تجد أنه له أثر في التفسير. أو اختلاف في حركات الحروف الذي يختلف معه معنى الفعل. فمثلا قول الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، في قراءة وفي قراءة أخرى يصدون، يصو بضم الصاد ويصي بكسر الصاد. فيصدون، وش معنى يصدون؟ يصدون غيرهم. لما ضرب ابن مريم مثلا لكي تؤمنوا، فجعل الكفار يصدون غيرهم عن الإيمان وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ويصدون قال المفسرون أي هم في أنفسهم يصدون أنفسهم عن الاعتبار بمثل هذا المثل والإيمان بالله عز وجل. كذلك مثلا في سورة الإسراء لما محاورة موسى عليه السلام مع فرعون، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. في قراءة أخرى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فعلمت بمعنى موسى يعلم، أنا مؤمن أن الذي أنزل هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى. والقراءة الفتح لقد علمت فيها تحدي لفرعون، أنت تعلم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فتجد أن الخلاف في حركات الحروف الذي يختلف معه معنى الفعل كذلك له أثر في التفسير. فلذلك تجد القراءات من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالمعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية يجب الإيمان بها واتباع ما تضمنته من معنى علما وعملا، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى. يعني ما تقولش أنا نأخذ بالأولى وما نأخذ بالثانية، لا، هي كلها قراءات صحيحة وكل قراءة عندها معنى. ولذلك قال ظنا أن ذلك تعارض، بل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. ويقول أيضا وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض، بل يصدق بعضها بعضا كما تصدق الآيات بعضها بعضا. أمثلة تطبيقية يعني حتى يظهر كذلك أثر القراءات في التفسير، يعني يظهر لكم جليا. أنا ذكر ثلاث أمثلة. مثال أول قول الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. في قراءة عبد الله بن عامر الدمشقي وهي قراءة متواترة سبعية، قرأ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. لا إيمان، لا إيمان لهم بمعنى لا دين لهم، أو بمعنى كما ذكر بعض المفسرين بمعنى لا أمان، أي لا إيمان مأخوذة من الأمن، فهم لا أمان لهم، هم قوم يعني غدارون خداعون، وبالتالي أو مخادعون. وبالتالي فقراءة معامر لها معنى، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. قراءة الآن البقية لهم أكثر القراء قرأوا لا أيمان، لا أيمان لهم بمعنى جمع يمين، أي لا عهد لهم، إنهم لا عهد لهم، غدارون يحلفون وينكثون. فنجد أن القراءتين كل قراءة أضافت معنى آخر عن القراءة الأولى، وقد تشترك القراءتان في معنى واحد. فمثلا على معنى لا أمان لهم مع معنى لا عهد لهم هذا معنى متوافق، لكن المعنى الأول لا دين لهم، إنهم لا إيمان أي لا دين لهم، ليسوا بمؤمنين هم كفر، فهذا معنى آخر. ولذلك تجد بعض مثلا المفسرين قالوا قراءة لا إيمان أولى، أي أولى لأنها فيها زيادة معنى، لأنه لذا قال قاتلوا أئمة الكفر فهو حكم عليهم بكفرهم، فلا إيمان هذا معنى متكرر واضح، فلذلك قالوا الأصل التأسيس. كذلك نأخذ مثال آخر، قوله تعالى وإذ قال الحواريون، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قرأ الكسائي وحده، قرأ في قراءة صحيحة، قرأ هل، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. طبعا هل تستطيع ربك، قال العلماء معناها هل تستطيع دعوة ربك، دعوة ربك يعني حذف المضاف، حذف المضاف وأقيم مقامه المضاف إليه فحمل إعرابه، حمل محله، لذلك صارت هل تستطيع ربك. وهذه القراءة ما فيها إشكال في التفسير، هل تستطيع أن تدعو ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قراءة الجمهور، قراءة البقية وهم أكثر القراء، قرأوا هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. طبعا وهذا يوهم شك الحواريين في قدرة الله، مع الاتفاق الذي نقله أهل التفسير من أن الحواريين كانوا مؤمنين، خاصة يعني قبل هذه الآية وإذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، فكيف هم مؤمنون ويشكون في قدرة الله. فلذلك المفسرون فسروا هذه الآية بأوجه، منها أن هل يستطيع هنا الاستطاعة بمعنى الإطاعة، والمراد هل يستجيب لك ربك إذا دعوته لينزل علينا مائدة من السماء. وأيضا قالوا أن هذا ليس سؤال عن العقيدة، ليس سؤال الاعتقاد، إنما هو سؤال عن الفعل، يعني هل يفعل ذلك ربك. ثم أيضا من الأجوبة وهو الذي رجحه الكثيرون قالوا إنه نظير سؤال إبراهيم عليه السلام لربه عن إحياء الموتى، والمراد الزيادة في الطمأنينة بالمعاينة، يعني بأنك تنظر. إبراهيم سأل ربه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقالوا كذلك الحواريون مؤمنون ولكن أرادوا اطمئنان القلب بأن ينظروا بأم أعينهم. فتجدون أن قراءة الجمهور اللي هي قراءة اختلف المفسرون في تفسيرها مما أثر في معناها، وقراءة الكسائي اتضح معناها بسهولة. ولا أخفيكم أن عائشة رضي الله عنها كانت ترجح قراءة الكسائي وكانت تقرأ هل تستطيع ربك. كذلك مما له أثر في التفسير مثال ثالث قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بضنين بالضاء المشادة، بالضاء اللي احنا بعضهم يقول اللي فيها عصا، بالضاء بضنين من الظن، من الظن، والمراد ليس بمتهم. ما هو على الغيب بالوحي هذا الذي يأتي به ليس بمتهم بل هو أمين. وفي القراءة الأخرى المشهورة وما هو على الغيب بالضنين بالضاد، بالضاد، فهذه بضنين من الظن، والظن هو البخل، فلان ظن يعني فلان هذا فيه بخل. فلذلك قال العلماء والمراد يبلغ كل ما يوحى إليه ولا يكتم عنكم شيئا، لن يبخل عليكم بشيء. فتجدون أن اختلاف القراءات زاد معنى، وهذا كله مما يثري علم التفسير، يثري علم التفسير. فلا يمكن أن نلغي القراءات من علم التفسير، ولذلك أكثر بل المفسرون غالبا إذا ذكروا تفسير آية وفيها قراءة فيقول لك وفي قراءة الآية معناها كذا وكذا، وهذا يؤكد تداخل علم القراءات بعلم التفسير الذي لا غنى لنا عنه. لا يمكن علم التفسير القرآن من أصول العلم، من أصول العلم. كذلك في الفصل الثاني ذكرت علاقة القراءات بالرسم العثماني. طبعا الرسم العثماني هذا مما هو من علوم القرآن، من علوم القرآن، وكنا أشرنا أن القراءات ما هي إلا نتيجة للأحرف السبع مع الرسم العثماني، الرسم المصحف الإمام الذي رسمه الذي في الجمع الثاني جمع الكتاب الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه. وكثير من القراءات حكم بشذوذها لمخالفتها لهذا الرسم، لمخالفتها لهذا، مع أنها نقلت بأسانيد صحيحة، نقلت بأسانيد صحيحة، لكنها لمخالفتها لهذا الرسم حكم العلماء عليها بالشذوذ. مثلا كقراءة ابن مسعود، قراءة مشهورة، يوم يكون الناس، القراءة المتواترة، كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قرأ ابن مسعود تكون الجبال كالصوف، كالصوف، الصوف والعهن يعني خلاف كبير في الكتابة. فلذلك رغم أنها ثابتة عن ابن مسعود واضح، لكنها طرحت وحكم بشذوذها ولا يقرأ بها. كذلك مثلا من القراءات المشهورة جدا في هذا وهي شاذة قراءة علي رضي الله عنه وأقيموا الحج والعمرة للبيت. الآية نعرفها وهي المتواترة، قراءة متواترة، وأتموا الحج والعمرة لله، هو قرأ وأقيموا الحج والعمرة للبيت. فهذا الخلاف في الرسم العثماني حكم على هذه القراءة بشذوذها وأنها لا يقرأ بها في ولا يتعبد بتلاوتها. لكن الذي يتأمل الرسم العثماني، أي واحد يعني يأخذ المصحف ويقرأ، يجد أن هناك الكثير من الكتابات للكلمات تخالف ما درسه في المدرسة، تخالف ما يسمى بالكتابة الإملائية، تخالف الكتابة الإملائية التي أخذتها أنت في دراستك. قال العلماء وفي ذلك حكمة، وفي ذلك حكمة عظيمة. ولذلك لما حاول بعضهم أن يجتهد وقال نكتب المصحف بالرسم الإملائي تسهيلاً على الناس، قام العلماء وبيّنوا أن هذه بادرة سوء وأن هذا خطأ من قائله، لأن الرسم العثماني حاول الصحابة الذين كتبوه أن يجمعوا أكثر القراءات الواردة، حاولوا أن يجمعوا أكثر القراءات. ولذلك نجد أن الرسم العثماني له علاقة كبيرة جداً بعلم القراءات. فمثلا نجد كلمة مستهزئون، مستهزئون، لو نأخذ الكتابة الإملائية مستهزئون، الهمزة تكتب على النبرة مسبوقة بكسرة فتقول مستهزي ثم كأنها ياء نبرة تلك أون واضح. لكن في الرسم العثماني لا توجد نبرة أصلا، لا يوجد شيء، مكتوب مستهزون في الحقيقة. قال العلماء لماذا؟ حتى يجمع بين قراءة مستهزئون، ولذلك تجدون أضافوا همزة في السطر، وهذا داخل في علم الضبط، يعني الرسم الحقيقي لم تكتب تلك الهمزة، هذا داخل في الضبط. وفي قراءة أخرى لقراءة أبي جعفر يقرأ مستهزون، وقراءة حمزة وقفا كذلك يقرأ مستهزون. فلو كتبت على الياء على النبرة تلك لما دخلت قراءة أبي جعفر، ما تقدرش تدخل. كذلك مثلا نجد من الأمثلة الأخرى كلمة كلمة، كلمة، نجد كلمة هذه تكتب في بعض المصاحف في بعض المواضع بالتاء المفتوحة، رغم أنك أنت تقرأ كلمة لكنها مكتوبة بالتاء المفتوحة. كذلك حقت كلمة ربك، كلمة ربك إن الذين حقت عليهم كلمة، تجد كلمة هذه مكتوبة بالتاء المفتوحة مع أنه المفروض كتابة الإملائية تقتضي أنها تكتب بالتاء المربوطة. لماذا؟ قال العلماء لأن نافع وابن عامر وأبا جعفر يقرؤوها أو يقرؤونها بالجمع، يقرؤها كلمات كلمات، كذلك حقت كلمات، فكتبت بالتاء المفتوحة لتجمع بين القراءتين. ولذلك الذي يريد أن يتعلم الرسم العثماني لا بد أن يجمع شيئا من علم القراءات حتى يوفق في ضبط هذا العلم. الفصل الثالث علاقة القراءات بالوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء متعلق كذلك بعلوم القرآن الكريم، ونحن نقرأ القرآن الكريم لابد أن نتعلم أين نقف وأين نبتدئ، لأن بعض الوقف الذي ربما أنت لا تظن أنه قد يؤدي إلى هذه النتيجة، بعض الوقف كفر والعياذ بالله. فمثلا تصور معي أن الواحد يقف على كلمة يستحيي من قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، صح؟ أو واحد يقرأ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، فيبدأ بالله ما يبدأش فبعث، واضح؟ فتجد أن الابتداء والوقف هذه من العلوم التي يجب أن يتعلمها حافظ القرآن وقارئ القرآن حتى لا يقع في المحظور. لذلك علماء قسموا يعني الوقف الابتداء إلى قسمين كبيرين، وقف جائز ووقف حرام ممنوع، وابتداء جائز وابتداء حرام ممنوع. طيب هذا العلم ككل هو علم خاص له علاقة بالقراءات، كذلك تجد أنه في بعض القراءات يجوز وقف معين ولا يجوز وقف آخر، وفي قراءة أخرى يجب ذلك الوقف، يجب، وفي الابتداء أيضا. وبالمثال يتضح المقال. نأخذ مثلا قول الله تعالى في سورة آل عمران فلما وضعتها، هذه امرأة عمران لما وضعت مريم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. طيب في قراءة ابن عامر وعاصم برواية شعبة ويعقوب قرأوا هؤلاء والله أعلم بما وضعت، وضعت بتاء الفاعل هي بأعلم ووضعت، وفي قراءة الباقي والله أعلم بما وضعت وهي التي نقرأ بها المشهورة. طيب فقال العلماء على القراءة الأولى لا وقف على أنثى لأنه من تمام قولها، لأنه هو لما تقرأ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني هذا كلامها والله أعلم بما وضعت، وبالتالي فلا تقف إني وضعتها أنثى. لكن على القراءة الثانية والله أعلم بما وضعت، طبعا هذا التعبير يدل على أنها ليس من كلامها، ليس من كلامها، فيوقف على أنثى، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، واضح؟ فتجد أن القراءات لها علاقة بالوقف والابتداء. أيضا في قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، الآية المشهورة في آخرها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، هذه القراءة المشهورة وهي قراءة أكثر القراء، قرأ يعقوب وحده وكلمة الله هي العليا، فعلى قراءة الجمهور يكفي الوقف على السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى تقف ثم وكلمة الله هي العليا، هذا استئناف. لكن على قراءة يعقوب وكلمة عطف على كلمة، وبالتالي فلا وقف هنا، فتقرأ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، واضح؟ فنجد أن القراءات كذلك لها علاقة بالوقف والابتداء. المطلب الثاني في محاضرتنا هذه وهو تقريبا من أطولها، أطول هذه الدراسات أو هذه المطالب، علاقة القراءات بالأحكام الفقهية، علاقة القراءات بالفقه عموما. ولأنه طويل أنا اختصرته جدا، لو كان لو ندخله نخوض غماره نكمله قيام الليل إن شاء الله. طيب، فإذا كثير من الأحكام الفقهية يرجع سبب الاختلاف فيها إلى اختلاف القراء، اختلاف القراءات الواردة. وطبعا هنا القراءات بنوعيها المتواترة والشاذة. المتواترة ظاهر أنها حجة بلا شك، الشاذة طبعا لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم إن لم تكن متواترة فقد تثبت بالسند الصحيح عن قارئها، فمثلا تثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ كالصوفي بسند صحيح، أو تثبت عن علي ما ذكرنا أقيم الحج والعمرة للبيت. فهنا ما دام ثبتت اختلف العلماء هل سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تحتج بها على أساس قرآن احتج بها على أساس خبر حديث واضح، أو نقل أو نقلت على أساس ماذا؟ تفسير من الصحابة. الإمام أبي حنيفة وأحمد ينظرون إليها على أساس أنها أخبار، يعني إن لم تثبت قراءة ثبتت خبر، ويحتجون بالقراءة الشاذة. إمام الشافعي وإمام مالك ينظرون إليها على أساس أنها تفسيرات من الصحابي ولا يحتجون بها. المهم مسألة، هذه مسألة فقهية، لكن عند من يحتج بالقراءات تدخل كذلك القراءات المتواترة. طبعا كتبت مؤلفات كثيرة في هذا الباب، يعني علاقة القراءات وأثرها في الأحكام الفقهية، ومما وقفت عليه يعني من أجمع ما وقفت عليه دكتوراه للشيخ محمد عمر بزمول هذا المكي، هذا الشيخ له دكتوراه بعنوان القراءات وأثرها في التفسير والأحكام في مجلدين، تقريبا جمع الكثير الكثير الكثير من الأمثلة في هذا الباب مما للقراءات أثر بارز في اختلاف الفقهاء. وأنا سأذكر ثلاث أمثلة دون تفصيل في الحقيقة، فقط أبين أن سبب الخلاف يرجع إلى الاختلاف في القراءات ودون ذكر الراجح. أول مثال قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا هنا وردت قراءتان، قراءة الجمهور أو لامستم، أو لامستم النساء، وقراءة حمزة والكسائي وخلف، يعني قراءة الكوفي ما عدا عاصم قرأ أو لامستم، أو لامستم. طيب لامستم ولمستم هذا فرق في الحرف، زيادة حرف، وبالتالي فله أثر في التفسير. هذا الأثر يعني هذه الآية ما دام تعلقت بمسألة فقهية صار لها أثر في التفسير وفي الفقه وفي الأحكام، ولذلك لهذا الاختلاف في القراءة أو لامستم، أو لمستم اختلف الفقهاء في حكم الوضوء من مس المرأة، يعني المرأة لما تمسها تقيسها توضى لما توضاش، هذه مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء على مذاهب. لو تنظر أنت الآن في هذه المسألة سبب الخلاف، سبب الخلاف في القراءتين، قراءة جاءت بلامستم تدل على مفاعلة، تدل على زيادة عمل، وقراءة أخرى جاءت لمستم تدل على مطلق اللمس، وبالتالي فكثرت يعني نقول احنا يا المذاهب في هذه المسألة. كذلك من الأمثلة قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هكذا قرأ الجمهور حتى يطهرن. وفي قراءة الكوفيين ما عدا عاصم يعني شعبة وحمزة والكسائي وخلف، هؤلاء قرأوا ولا تقربوهن حتى يطهرن، شوف القراءة الأولى مخففة حتى يطهر، قراءة هذه بتشديد حتى يطهر، واضح؟ فاختلف العلماء هنا في حكم وطء الحائض بعد طهرها قبل الاغتسال، لأنه حتى يطهر فسرت حتى ينقطع حيضها، وحتى يطهر قالوا فيها ماذا؟ يعني زيادة عمل، ما دام زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، يطهر فإذا لابد أن تغتسل. ومنه اختلف الفقهاء. سبب الاختلاف يرجع إلى ماذا؟ إلى اختلاف القراءتين. أيضا نجد قوله تعالى في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذه هي القراءة المتواترة. جاء في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فاختلف العلماء في حكم التتابع في صيام كفارة اليمين، يعني الواحد لما يحلف ثم ينكث يمينه ويحنث، فهذا ماذا يفعل؟ تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين وكسوتهم، إن لم يجد يصوم ثلاثة أيام. طيب هذه ثلاثة أيام كيف يصومها؟ هل يصومها متفرقة أو يصومها متتابعة؟ على الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة، فتجد مثلا الحنابلة يقول لك لازم صومها متتابعة، يجب، لأنه ابن مسعود قرأ متتابعات. حنايا مثلا المالكية في مذهبنا، في مذهب البلد يعني، يقولون لا يلزم أن تصومها متتابعة، وإن كان يستحب من باب المبادرة يعني إلى قضاء ما في الذمة، لكن أنك توجب ذلك لا توجب ذلك. طيب قالوا ما القراءة هذه القراءة المتتابعات؟ قال لك جاءت على تفسير، ليست قراءة نقلت، واضح؟ طبعا على الخلاف كما ذكرنا في الاحتجاج بقراءة الشاذة. لكن ننظر الآن العلاقة الذي يهمنا نحن، العلاقة بين القراءات وهذه المسألة، نجد أنه سبب الخلاف في هذه المسألة هو هذه القراءة بالذات. بالتالي فالأمثلة في الحقيقة كثيرة، وأنا في معهد القراءات أدرس من المواد التي أدرسها أثر القراءات في العلوم، أثر القراءات في الأحكام الشرعية، وفقط في المقرر فقط هناك أكثر من 20 مثال، واضح، والأمثلة كثيرة أكثر من ربما من أن تحصى. ولذلك في الحقيقة علم القراءات له أثر كبير جدا في كثير من المسائل الفقهية، فلا يمكن أن يقال أنه لا نحتاج إليه. عفوا. طيب المطلب الثالث من هذا المبحث، وهو علاقة القراءات باللغة العربية وعلومها. طبعا هذا الباب لا يمكن تجاهله، ولا يجهله إلا جاهل في الحقيقة، لأن القراءات يعتبر رافد مهم من روافد اللغة العربية، مصدر من مصادر قواعد اللغة العربية، فلا يمكن تجاهله ولا التقصير فيه. فالقراءات تؤثر في أنواع علوم اللغة، سواء الصوتية أو الصرفية أو النحوية أو البلاغية، يعني في كل علوم اللغة تجد أن القراءات لها أثر فيه. ولذلك لا عجب أن نجد أن كثيراً من علماء اللغة هم علماء في القراءات في الحقيقة، تجد كثير علماء اللغة، مثلاً أبي عمرو بن العلاء هذا يعتبر من مسند من الذين أسندوا كلام العرب، وفي نفس الوقت هو إمام بل هو مقرئ، أحد القراء العشر. نجد كذلك من القراء وإن كان اشتهر بكونه عالم لغة لكنه قارئ ومقرئ كذلك، الخليل بن أحمد الفراهيدي، كذلك الإمام ثعلب، كذلك الأصمعي المشهور الراوية، كذلك هذا من القراء وغيرهم. وقد سجل ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف، طبعا هذا كتاب ابن الأنباري حاول أن يذكر مسائل الخلاف بين مدرستين شهيرتين جدا يعني في علم اللغة، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، فذكر الكثير من المسائل. فمن المسائل التي ذكرها ذكر 20 مسألة، احتج فيها الكوفيون بقراءة من القراءات، يعني ومثال على ذلك مثلا قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه القراءة المشهورة قرأ حمزة لوحده والأرحامي والأرحامي، فتجد مثلا البصريين يعني ردوا هذه القراءة وبالغوا في ذلك، والكوفيون احتجوا بهذه القراءة ونظروا إليها على أنها قراءة صحيحة لغة. وطبعا مسألة سببها وهي أنه عند البصريين لم يجدوا شواهد كثيرة في عطف يعني المضمر هذا، يعني نقول احنا كلا اسم ظاهر الأرحام يعطف على ضمير به وضع دون إعادة الخافض، قالوا الصحيح لغة أن تقول به وبالأرحام، فما دام جبت انت به والأرحام قالوا هذه شاذة في كلام الشعر. فالكوفيون هنا انتصروا لهذه القراءة وبيّنوا أن هذه لغة وليست شاذة وهي صحيحة، ونقلوا الكثير من الأشعار في ذلك. المهم ليست فقط هذه المسألة، 20 مسألة الحق فيها ربما مع الكوفيون مع الكوفيين، لأنهم احتجوا في هذه المسائل بقراءة من القراءات الصحيحة. المهم حاصل اختلاف القراءات، يعني القراءات فيما بينها، يرجع إلى 7 أوجه كما ذكر ابن الجزري في كتابه النشر، 7 أوجه، حتى أن بعضهم يقول هذه هي 7 أحرف. المهم الخلاف الوارد بين القراء لا يخرج عن هذه الأوجه 7، سأذكرها لكم وستجدون أن كل هذه الأوجه لها علاقة باللغة العربية وعلومها. فأولها نجد اختلاف القراء في اختلاف الأسماء من تثنية وجمع أو من تذكير وتأنيث، هذا يفرد وهذا يجمع، هكذا وهذا يثني، هذا يذكر الأخر يأنث، وهذه مسائل لغوية. كذلك اختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر. ثالثا اختلاف وجوه الإعراب. رابعا اختلاف بالتقديم والتأخير. خامسا اختلاف بالإبداء. سادسا اختلاف بالنقص والزيادة. وسابعا اختلاف اللغات واللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم. وهذه 7 كلها لها علاقة بعلوم اللغة، وفي الحقيقة خشية الإطالة لم أذكر أمثلة على كل وجه منها، والذي يهمنا نحن أنها تؤكد ما للقراءات من علاقة وطيدة وعمق بعلم اللغة. هذه باختصار أيها الإخوة الكرام علاقة القراءات بالعلوم الشرعية بعد هذه الجولة السريعة في ثنايا مباحث المحاضرة. تبين لنا معنى علم القراءات وأهميته وفضله، وكيف لا يمكننا الاستغناء عنه لتداخله مع كثير من العلوم الشرعية، بل هو من أجل العلوم لتعلقه بكلام الباري سبحانه وتعالى، ولهذا اشتغل به العلماء رغم صعوبته، والأجر على قدر المشقة. وأنعم وأكرم بذلك القارئ الجامع للقراءات الذي يقال له في الجنة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فلا يزال يقرأ القرآن بالقراءات حتى يكون أعلى الناس منزلة ويحظى بمجاورة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورؤية رب العزة جل وعلا. جعلنا الله عز وجل منهم. اللهم ارفعنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا ومن علمنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل الرشاد، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه في عدد عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولكل من في هذا المجلس، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. سؤال؟ طيب، اللي عنده سؤال يتفضل. يعني إذا كان واحد مثلا عنده سؤال في ما يخص ثنايا هذه المحاضرة، فوقت الحمد لله، أنا كنت قدرت ساعة، الحمد لله درت ساعة بفضل الله. سؤال مسابقة. طيب، سؤال مسابقة، صعب ولا سهل؟ ايوه، مصلي سجل هذا سهل، ها؟ مين سجل هذا؟ كيف؟ خبروا المسجل. طيب، سؤال، قلنا ان من فوائد علم القراءات ان تعدد القراءات من دلائل النبوة، من دلائل صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أو بين ذلك. تعدد القراءات من دلائل النبوة، بين ذلك. بدلوه، صعب هذا؟ لا لا، يعني احنا استلموا الاوراق الان، يعني بعض الاخوه صاحبها السيده كانت حالات سابقه كي يكتبوها، فالاخ من الناس عنده الاسئله مكتوبه، من اراد ان يرجع اليها بعد الصلاه ان شاء الله في المحصوره باذن الله. بارك الله في الشيخ، جزاه الله خير على هذه المحاضره القيمه. نسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن موعد مع الشيخ إن شاء الله غدا في اليوم الختامي الاستثنائي مع بعض الفضلاء والمشايخ الكرام الذين تكرروا علينا إن شاء الله، وأبوا إلا أن يكونوا معنا غدا بحول الله، نذكر منهم الشيخ عبد الرؤوف كثير، والشيخ موسى زروق، والشيخ عمر خوجة كذلك، والشيخ محمد عبيد، والشيخ يوسف بن عاطي إمام الغزالي، والشيخ عبد الهادي العقاب، والشيخ رضا غار كذلك، والشيخ يحيى شريف كذلك، ومنهم الشيخ كذلك محمد مالك حفظه الله، وبعضهم إن شاء الله، والشيخ عبد السلام مدير كذلك. هذا، ونشكر الحضور كذلك على صبرهم معنا، وكنا كان بودنا أن تطول الحصة يعني، لكن الشيخ اختصر في ساعة. ساعة، الله يبارك. الله أكبر. نكسب الحضور. والله احنا كاين ناس جات من بعيد. العيشة راهو بعيدة شوي. أنا اقترحت على المنظمين أنه الدورة المقبلة إذا كانت في هذا الوقت تكون السابعة أفضل يعني. والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربي رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.